أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. قبل القراءة ونبه بعض التنبيهات التي راجعني فيها بعض الإخوة الفضلاء، وهذا في الحقيقة مما يسرني ويثلج صدري أن أرى بعض الإخوة من طلبتنا يراجعون المسائل ويحررونها ويتابعون بدقة، وهذا شيء يفرح، لأن الدروس هذه ما وضعت إلا لمثل هذا الغرض، وهو أن يتأهل طلبة العلم إلى أن يكونوا على قدر هذه الكتب التي تقرأ. من المسائل التي ذكرها بعض الإخوة، قال ما يتعلق بموضوع ما شرحناه من قضية الجمع، قلنا بالنسبة لجمع الصلاتين ذكرنا مسألة وهي شرحناها على القول الصحيح. هو سأل عن المذهب بالنسبة لإدراك الركعة، المذهب على أنه إذا أدرك جزءا من الصلاة فقد أدرك الصلاة، لكن في الدرس السابق شرحناها على القول الصحيح، وهو ما رجحناه من أن إدراك الركعة لا يكون إلا بإدراك ماذا؟ الركوع. فإذا أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. هو سأل عن المذهب بارك الله فيه. المذهب على أنه من أدرك جزءا من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فقد أدرك الركعة. المسألة الثانية أيضا ما ذكره بعض طلبة العلم من مسألة القصر، حيث إن يعني سبق لساني، وقد أرسل لي تسجيلا، سبق لساني إلى أنني قلت بأن الحنفية يذهبون إلى أن القصر لا يكون إلا في الحج والعمرة أو في الطاعة عموما، والواقع بأن هذا سبق لسان، لأنه لا يمكن أن أقول هذا الكلام، والحنفية يرون أن الجمع حتى في سفر المعصية يجمع، وإنما هو المقصود داود الظاهري، يظهر سبق لساني إلى أبي حنيفة، هو داود. حتى ابن حزم لا يقول بقول داود مع أنه من أئمة الظاهرية. فهذين التنبيهين أحببت أن أبدأ بهما قبل الدرس. نعم، طبعا تصححون هذا الشيء، تراجعون الشرح، تضربون على قول يعني قلت أبي حنيفة واختاره، لا، هو قول داود، قول داود قول بعض السلف، قيل بأنه مروي أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه مسائل الجمعة وأحكام الجمعة. والجمعة بالنسبة لميم الجمعة مثلثة، والأفصح الضم، يقال الجمعة، وإلا هي تضبط بالضم والتسكين والفتح، لكن أفصحها الضم، يقال الجمعة. والجمعة هو أفضل الأيام عند الله جل وعلا، ولذلك خلق الله فيه آدم، وفيه أدخله الجنة، وفيه تاب عليه، وفيه أخرجه، وفيه تقام الساعة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: نحن الآخرون السابقون. وقد أضل الله جل وعلا الأمتين عن هذا اليوم، فأما اليهود فلهم يوم السبت، وأما النصارى فلهم يوم الأحد. وقد وفق الله هذه الأمة لأفضل الأيام، وهو يوم الجمعة. وفضائل الجمعة كثيرة، خصائص الجمعة عديدة، ولذلك شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الهدي ذكر جملة عظيمة من خصائص يوم الجمعة تراجع، يراجع الهدي زاد المعاد، يراجع تراجع هذه الخصائص، وسيرد معنا إن شاء الله شيء من هذه الأحكام في ثنايا شرح هذا الباب. والجمعة هي أعظم الصلوات، الجمعة أعظم الصلوات المفروضات، وأيضا هي واجبة على الأعيان في أصح أقوال أهل العلم، فتجب على كل مسلم بعينه، ومن ذهب إلى أنها من فروض الكفايات فهذا قول غاية في السقوط، غاية في السقوط. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من وجه أنه أمر بصلاة الجمعة، بل ربنا جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فأمر الله جل وعلا بالسعي إلى ذكر الله، بالسعي إلى هذه الصلاة، ولها أحكام عديدة سيتمر معنا من قضية وجوب الإنصات وأنها لا تقضى أيضا بخلاف باقي الصلوات، يعني ما من صلاة إلا وتقضى إذا فات وقتها بخلاف صلاة الجمعة فإنها لا تقضى، وهذا كله يدلنا على أنها على الأعيان، ولذلك هي واجب على كل مسلم. وأيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التخلف عن صلاة الجمعة، فصح عنه أنه قال: من قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجمعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، أحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا لا شك أنه يدل على عظم هذه الصلاة وعلى خطورة التساهل بها. وأيضا من يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك، من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، يعني من غير عذر. والمقصود بأن صلاة الجمعة فرض على الأعيان، فرض على الأعيان. وأيضا صلاة الجمعة هي صلاة مستقلة بذاتها، والظهر بدل عنها، الظهر بدل عن الجمعة، وليست الجمعة بدل عن الظهر كما يذكر ذلك بعض الفقهاء، لا، وإنما الجمعة هي الأصل والظهر هي البدل. ولذلك من لم يشهد الجمعة لعذر يصلي ماذا؟ يصلي الظهر، فإذن هي البدل، فهي واجبة على الأعيان. نعم. قال: تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ. بينه وبين المسجد عندك؟ نعم. أي ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ. نعم. قال: تلزم، يعني صلاة الجمعة، صلاة الجمعة واجبة كما ذكرنا، والأدلة ظاهرة في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة الجمعة وقال: الجمعة على من سمع النداء. والنبي عليه الصلاة والسلام كل من وصف سيرته ذكر بأنه كان يصلي الجمعة وما كان يتركها في الحضر، وإنما كان يتركها في السفر صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الجمعة واجبة، لكن وجوبها على من؟ هل على جميع الناس؟ الجواب لا، وإنما تجب على أصناف من الناس. أولا قال: كل ذكر، كل ذكر يخرج من؟ الأنثى والخنث، يخرج الأنثى والخنث، فالذكر يجب عليه أن يصلي الجمعة، يجب عليه أن يصلي الجمعة، وهذا بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم أن الجمعة واجب على كل محتلم، واجبة على كل محتلم بالنسبة للذكور. أما الإناث فلا يجب عليهن الجمعة، فهن ليس، فالنساء ليس ليست فالمرأة ليست مأمورة بالجمعة ولا الجماعة، وقد خفف الله جل وعلا عن المرأة الجمعة والجماعة والجهاد وجملة من الأحكام، وهذا من تخفيف الله جل وعلا ورحمته بالنساء، ورحمته بالنساء، فالمرأة لا يجب عليها الجمعة. وسأبين بعد قليل بإذن الله تعالى يعني شروط الواجبة في الجمعة، وهناك شروط صحة وانعقاد، هناك شروط وجوب وانعقاد، هناك شروط وجوب فقط، سنبين هذا بعد قليل بإذن الله. إذن تلزم الجمعة كل ذكر، كل ذكر يخرج الأنثى والخنثى. قال مكلف، ذكرت لكم كثيرا بأن التكليف إذا ورد في كلام الفقهاء فيراد بهم من؟ البالغ العاقل، البالغ العاقل. إذن تجب على كل ذكر بالغ عاقل، بالغ عاقل. البلوغ يعرف بعلامات، أولها بلوغ 15 سنة، وثانيها نبات الشعر الخشن حول القبل، وثالثها الاحتلام، وتزيد المرأة وصفا رابعا وهو الحيض. هذه علامات البلوغ، فمن ظهرت فيه إحدى هذه العلامات وجب عليه أن يشهد الجمعة، وجب عليه أن يشهد الجمعة، هذا هو البالغ، البالغ. أما الصبي فلا تجب عليه الجمعة، أما الصبي الذي دون البلوغ لا تجب عليه الجمعة. العاقل يخرج من؟ المجنون، يخرج المجنون والمغمى عليه، هؤلاء وكل من زال عقله، وكل من زال عقله بغير فعل من نفسه، حاش النائم، النائم مكلف كما ذكرنا كثيرا. أما السكران وأما المجنون، أما السكران وأما المغمى، السكران طبعا بفعل نفسه فهذا أيضا مكلف، وكذلك النائم مكلف. أما المجنون وأما المغمى عليه فهؤلاء غير مخاطبين بالجمعة، غير مخاطبين بالجمعة. إذن تجب على كل ذكر، خرج الأنثى والخنثى، بالغ، خرج الصبي، عاقل، خرج المجنون، وكذلك المغمى عليه إغماءة طويلة. أما الإغماءة الخفيفة هذه التي ممكن أن يستيقظ بها فهو مخاطب، فإذا أدرك الوقت صلى الجمعة، إذا أدرك الوقت شهد الجمعة، وإذا فاته صلاها ظهرا. قال مسلم، يخرج من؟ عفوا، يلزم كل ذكر حر، حر يخرج من؟ العبد، يخرج العبد. فالعبد على المذهب لا تجب عليه الجمعة، لماذا؟ لأنه مشغول بخدمة سيده. وقد ورد من حديث طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال 4 لا تجب عليهم الجمعة، وذكر منهم العبد، وذكر منهم العبد وهو المملوك. ولذلك المذهب على أن العبد لا تجب عليه الجمعة لأنه مشغول بخدمة سيده، وهو ممن فيه نقص حكمي، ممن فيه نقص حكمي، ولذلك لا تجب عليه الجمعة. وذهب من بعض أهل العلم إلى وجوب الجمعة والجماعة على العبد، ويضعفون حديث طارق بن شهاب ويقولون بأنه حديث مرسل، لكن الذي يظهر بأن حديث طارق حديث صحيح لوجود أدلة أخرى تشهد له بذلك. وطارق بن شهاب ممن ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نص أهل العلم من أهل التحقيق من أهل الحديث على قبول مراسيل مثل طارق بن شهاب وغيره ممن نصوا عليهم ممن يرسلون. الصواب بأن الحر، عفوا، بأن العبد لا تجب عليه الجمعة، هذا هو الصواب، هذا هو الصواب، بأن العبد لا تجب عليه الجمعة. هناك قول وهي رواية عن الإمام أحمد أنه تجب عليه إذا أذن له سيده، وهذه رواية جيدة، وهو قول وسط، قول وسط، بأنه تجب على العبد إذا أذن له سيده. فيجمع هنا بين المصلحتين، بين المصلحة الدينية وبين المصلحة الدنيوية، فإذا أذن له وجبت عليه الجمعة، وأما إذا لم يأذن له فلا تجب عليه. إذن تجب الجمعة على كل ذكر حر مكلف، تجب على كل ذكر يخرج الأنثى والخنثى، حر يخرج العبد المملوك الرقيق، والمكلف قلنا التكليف هو البلوغ والعقل. فالبالغ تجب عليه الجمعة، البالغ الذكر، ويخرج الصبي، والعاقل يخرج المجنون، يخرج المجنون. قال مسلم هذا الشرط الخامس، الشرط الخامس مسلم، يخرج من الكافر سواء كان مرتدا سواء كان أصليا أم مرتدا، سواء كان أصليا أم مرتدا، فلا فالجمعة واجبة على المسلم، أما الكافر فلا تجب عليه وإن كان مخاطبا بفروع الشريعة، ولو صلاها لم تقبل منه، لم تقبل منه. ولذلك مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة سبق وأن ذكرناها وشرحناها وبيناها، وقلنا الصواب بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، والأدلة على ذلك ظاهرة في القرآن والسنة. عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فالكافر كما أنه مخاطب بالإيمان كذلك هو مخاطب بماذا؟ بالفروع، فروع الشريعة، ولذلك يسأل عنها يوم القيامة، يسأل عنها يوم القيامة. ولو صلى الكافر من دون أن يشهد أن لا إله إلا الله فإن صلاته غير مقبولة، وإذا جاء يوم القيامة فإن هذا مما يزيد في عذابه. إذا لابد أن يكون الذي يشهد الجمعة مسلما، أما إذا كان كافرا فإن الجمعة غير مقبولة منه، سواء كان كفره أصليا أم كفر ردة. قال مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق، هذا هو الاستيطان، بمعنى أن الجمعة تجب على من كان مستوطنا ببلد، ببلد واحد ولو تفرقت الأحياء ولو أماكن، لكن يطلق عليه اسم وطن، اسم مدينة، اسم قرية مثلا، هذا الذي يذكرونه وينصون عليه، هذا الذي يذكرونه وينصون عليه. قال ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الجمعة في المدينة وصلى الناس معه، وأول جمعة جمعت بعد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في جواثة بالبحرين، يعني بالأحساء، مسجد جواثة وهو مشهور إلى الآن، معروف مكانه، وهو أول جمعة جمعت بعد مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود بأن الجمعة تجب على من كان مستوطنا في بلد، حتى ولو كانت هذه المدينة متفرقة الأحياء، لكن يطلق عليها اسم هذه المنطقة، ويخرج من يخرج غير المستوطنين. سبق وأني ذكرت لكم بأن الناس على المذهب على ثلاثة أقسام، مستوطنين ومسافرين ومقيمين، وعلى مذهب شيخ الإسلام مستوطن ومسافر، مستوطن ومسافر. فبالنسبة للذي هو من قبيل من يرحلون وينزلون لا تجب عليهم الجمعة، مثل من؟ مثل البدو الأعراب الذين يرحلون وينزلون، أهل الخيام، هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، لا تجب عليهم الجمعة. لماذا؟ لأن الذي هم فيه لا يسمى وطنا، وإنما هم يتتبعون القطر والعشب مثلا، لأنهم أصحاب أنعام، ولذلك هم لا يستقرون بمكان، وإنما يتنقلون على حسب ماذا؟ حسب نزول المطر ونبات الشجر، فهم يتنقلون، ولذلك لا تجب عليهم الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حول المدينة أعراب، كما قال جل وعلا وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء بإقامة الجمعة، ما أمرهم أبدا بإقامة الجمعة، ولم يثبت في هذا حديث، بل كان أهل العوالي يأتون إلى المدينة ليصلون الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. والعوالي يعني حي بعيد، وإن كان الآن التصق بالمدينة، لكنه كان يعني مكانا وكانت فيه حدائق وبساتين ومزارع، منها ما كان يعني محل يذهب إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فهذا وإن كان بعيدا عن المدينة شيئا يسيرا، إلا أنه من المدينة، مثل بعض المدن الآن فيها أحياء تنسب إليها، وهي بينها وبين المدينة مثلا كيلو أو كيلو نصف مثلا، لكن تنسب إليها، أحياء موجودة الآن في الشارقة مسافات، لكن ما تسمى مدينة أو قرية، وإنما حي من أحياء الشارقة، ولذلك تنسب إليها. ومن لم يكن في حيه جامع، مثلا لو افترضنا الآن الرحمانية نضرب فيها مثال لأنها مشوار، لو لم يكن فيها جامع يلزم هؤلاء أن يصلوا، يدخلوا المدينة ويصلوا. لماذا؟ لأن الرحمانية من الشارق، رحمانية من الشارق. لكن لو كان هناك أناس مثلا غير مستوطنين، أهل خيام وأهل بيوت شعر مثلا، فإنه لا يلزمهم ولا يجب عليهم أن يدخلوا ليصلوا الجمعة، لأنه ليسوا من أهلها وليسوا مستوطنين. ومثل هؤلاء مثلا أهل العزب، مثلا أهل العزب وأهل الاستراحات، هؤلاء الذين على أطراف المدينة يجب عليهم أن يدخلوا لصلاة الجمعة. لماذا؟ لأن هذه العزب من المدينة، يقال عزب الشارقة، عزب دبي، عزب مثلا كذا، تتبع كل عزبة للمدينة التي هي قريبة منها فيدخلون. لكن يخرج أهل الحل والترحال، هذول الذين يرحلون وينزلون. وكذلك لا تجب الجمعة على من كانت إقامته خارج المدينة مؤقتة لسبب، مثل يعني بعض المعسكرات التدريب، مثلا هناك معسكر للتدريب يذهب إليه الشباب يتدربون مثل هذه الأوقات الآن، يسألون هل تقام عندهم الجمعة؟ لا، الأصل أن لا تقام الجمعة عندهم. لماذا؟ لأنهم غير مستوطنين، هؤلاء غير مستوطنين فلا تقام فيهم الجمعة، يعني لا يجب عليهم أن يقيموا الجمعة، لا يجب عليهم أن يقيموا الجمعة. كذلك من ذهب خارج المدينة لسبب من الأسباب، كسباق خيل أو هجن أو سباق سيارات، وخرجوا خارج البلد حتى ولو لم ينووا السفر وأقاموا هناك مثلا، فإنه لا تجب عليهم الجمعة، لأنهم في صورتهم غير مستوطنين وقد خرجوا عن البلد. قال: ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ، ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ، بمعنى أن هذه الأحياء التي يجب عليهم أن يدخلوا مثلا إلى البلد ليصلوا الجمعة أن يكون لا يزيد على مسافة أماكنهم إلى البلد أكثر من فرسخ. الفرسخ ذكرناه في الدرس السابق، قلنا ما هو؟ هو ثلاثة أميال، الفرسخ ثلاثة أميال، وبالتقدير في الكيلو متر تقريبا خمسة كيلو متر، وبعض الفقهاء يقول خمسة كيلو متر وخمسمية وأربعة وأربعين متر، يقولون تقريبا بهذه الحدود. طيب، هل هذا التحديد بالفرسخ هل هو للتحديد أم للتقريب؟ هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، يقولون التحديد بالفرسخ إنما هو للتحديد، بمعنى أن من كان بينه وبين البلد مسافة خمسة كيلو متر فإنه يلزمه أن يدخل ليصلي، ومن كان بينه وبين البلد أزيد بينه وبين البلد أكثر من ذلك فإنه لا يجب عليه. والتحديد هذا راجع إلى أن هذا الذي يمكن أن يسمع فيه الإنسان النداء مجردا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على من سمع النداء. وقال للأعراب الذي جاء وذكر له، قال للأعمى عفوا الذي جاء يسأله عن شهود الجماعة، قال: تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. إذا كان بين هؤلاء الذين خارج المدينة ممن ينسبون إلى المدينة، ممن ينسبون إلى يعني من أحياء المدينة، من ما يسمى بقرى المدينة، هجر المدينة، العزب، هؤلاء إذا كان مسافة فرسخ فيجب عليهم أن يدخلوا ويصلوا. أما إذا كان أزيد من ذلك، يعني أكثر من فرسخ، فلا يجب عليهم، لكن يستحب لهم أن يدخلوا ليصلوا الجمعة. أو قال بعضهم بأنه إذا زادوا على فرسخ وجب عليهم أن يصلوا في أماكنهم. أما إذا كان في داخل البلد فإنه لو كان أكثر من فرسخ، فرسخين أو ثلاثة، فيلزمهم أن يشهدوا الجمعة. يعني لو أن مدينة كبيرة الآن طولها مثلا نقول 20 كيلو بعشرين كيلو مثلا، وليس فيها إلا جامع واحد فقط، يجب على أهل المدينة أن يشهدوا الجمعة. الكلام على من هو خارج المدينة، لأنه قال ولو تفرق ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ. إذا كان أكثر من فرسخ، عفوا ليس بينه وبينه أكثر من فرسخ، إذا كان فرسخ فأقل يجب عليهم أن يشهدوا الجمعة، أما إذا كان أكثر من ذلك فلا يجب عليهم. هذا فيما يتعلق بمسألة الاستيطان، بمسألة الاستيطان. إذن تجب الجمعة على المستوطنين، على المستوطنين أهل البلد، أما أهل الرحل النزل، أما الذين في مثلا أماكن بعيدة مثلا خارج البلد ولم يعزموا، لم يكونوا في بلد، يعني في وطن أو في مدينة تسمى مدينة، فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة. نعم. قال ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد وامرأة. نعم، قال ولا تجب على مسافر سفر قصر، هذا شرع الآن في ذكر من لا تجب عليهم الجمعة. أولا لا تجب على مسافر سفر قصر. من هو المسافر سفر قصر في المذهب؟ من هو المسافر سفر قصر على المذهب؟ أربع برد في سفر مباح، أحسنت. وقلنا على الصحيح من هو المسافر سفر قصر؟ هو الذي فارق بنيان البلد عازما السفر، خلف عامر بنيان البلد خلف ظهره وهو عازم السفر. قال ولا تجب على مسافر سفر قصر. والنبي صلى الله عليه وسلم سافر كثيرا، ولم يثبت عنه في حديث صحيح أنه جمع في السفر أبدا، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في السفر، بل إنه في حجة الوداع، في حجة الوداع كان يوم عرفة في أي يوم؟ في يوم الجمعة، ومع ذلك لم يصلها عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أن المسافر تسقط عنه الجمعة ولا تجب عليه. قال ولا عبد، ذكرنا قبل قليل بأن العبد موضع خلاف، فالجمهور على أن العبد لا تجب عليه الجمعة، وذلك لأن فيه نقصا حكميا، فهو مشغول بخدمة سيده. وقلنا بأن هناك قول، وقد اختار هذا القول العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، على أنه تجب، على أن الجمعة والجماعة تجب على العبد، يجب على العبد لأنه مخاطب. النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث، والعبد لا يدخل في هؤلاء، عفوا، قال عليه الصلاة والسلام قال الجمعة على من سمع الندى، قالوا والعبد ممن يسمع النداء، وكذلك هي واجبة على كل ذكر، والعبد ذكر. وأما هذا النقص الحكمي فلا يضر، وإنما هو في أمور أخرى. والصواب كما ذكرنا بأن العبد لا تجب عليه الجمعة. ذكرنا قولا ثالثا ورواية عن الإمام أحمد بأنه إذا أذن له سيده وجبت عليه، وأما إذا لم يأذن فلا تجب عليه. قال ولا امرأة، ولا امرأة، لا تجب الجمعة ولا الجماعة على المرأة، فالله جل وعلا حط عن المرأة جملة من التكاليف، منها وجوب الجمعة، ومنها وجوب الجماعة، وكذلك وجوب الجهاد عليها، وغير ذلك من التكاليف، وهذا من رحمة الله جل وعلا. ولذلك المرأة لا تجب عليها الجمعة، ولو شهدتها أجزأها، يعني لو شهدت الجمعة فإنه تقع عنها الجمعة. نعم. قال ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به ولم يصح أن يؤم فيها. ومن حضرها منهم، الضمير في منهم يعود إلى من؟ إلى هؤلاء الثلاث، المسافر والعبد والمرأة. فإذا حضروا الجمعة، إذا حضروا الجمعة أجزأتهم، يعني صلوها جمعة، أجزأتهم وصلوها جمعة. لماذا؟ لأنهم ائتموا بإمام مقيم، مثل المسافر، المسافر الآن الذي يقصر لو صلى خلف مقيم أجزأه ذلك، كذلك المسافر إذا شهد الجمعة، والمرأة والعبد، فإنهم إذا شهدوا الجمعة أجزأهم ذلك، أجزأتهم الجمعة. نعم. قال ولم تنعقد به، ولم تنعقد به، وهذا راجع إلى مسألة العدد، هذا راجع إلى مسألة اشتراط العدد، لأن الحنابلة يشترطون العدد في صلاة الجمعة، فيقولون لا تصح الجمعة إلا بأربعين، إلا بأربعين. فلو أن أناسا أرادوا أن يقيموا الجمعة وكان عددهم 39، ثم صلى معهم مسافر، ثم صلى معهم مسافر، فهل تنعقد الجمعة؟ على المذهب لا تصح الجمعة. لماذا؟ لأن هؤلاء غير مخاطبين بالجمعة، بالنسبة للمسافر وبالنسبة للعبد وبالنسبة للمرأة، هؤلاء غير مخاطبين بالجمعة، فلو شهدوها أجزأتهم لكن ما تنعقد بهم، فهم لا يكملون العدد، فهم لا يكملون العدد. كذلك العبد لو حضر الجمعة أجزأته الجمعة لكن لا تنعقد به، فهو لا يكمل العدد المطلوب الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى. قال ولم يصح أن يؤم فيها، ولم يصح أن يؤم فيها. لو قيل للمسافر صل بنا الجمعة بارك الله فيك، فعلى المذهب ما حكم الصلاة؟ باطل. يقول ما تصح الصلاة. لماذا؟ لأنه غير مخاطب، وهو صلاة، وهو تابع لغيره، هو تابع لغيره. ولأجل هذا يقول الفقهاء هو تجزئه الجمعة لكن لا تنعقد به، ولا يصح أن يؤم المصلين. كذلك العبد. وأما المرأة فمحل إجماع، يعني لو قيل للمرأة تفضلي صلي بنا الجمعة تصح؟ ما تصح. ابن حزم حكى الإجماع على أن المرأة لا تصح إمامتها، لكن بالنسبة للحر، عفوا، بالنسبة للعبد والمسافر فهي مسألة خلافية. المذهب على أنه لا تنعقد به ولا يصح أن يؤم المصلين. ولذلك مثلا تجد الذي يتقيد بالمذهب إذا سافر مثلا عالم من العلماء إلى منطقة مثلا يلقي محاضرة أو دورة علمية، فيقول لو صلي بنا الجمعة يرفض. لماذا؟ لاعتقاده بأن الجمعة لا يصح أن يؤم المصلين بها لكونه مسافرا، فهو لم يخاطب أصلا بالجمعة، ولذلك يأبى ويرفض، يأبى ويرفض. طبعا هناك قصص كثيرة عن هؤلاء المتمذهبين المتعصبين للمذاهب، حتى أنهم كانوا ينزلون بعض الأئمة من المنبر يقولون أنت مسافر كيف تصلي بنا؟ هو قد يكون رجل يعني جاء جديد على المنطقة مثلا، أو جاء ليشتغل ولم يكمل الإقامة مثلا، ينزلونه من المنبر يقولون أنت مسافر. وهذا طبعا القول الصحيح بأنه يصح أن يؤم العبد وكذلك المسافر، يصح أن يؤم في صلاة الجمعة، يخطف الناس ويصلي بهم، كل هذا جائز لأنه ليس هناك دليل يمنع، ومن صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. نعم. قال ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به. نعم. ومن سقطت عنه لعذر، طبعا عندنا تكملة في المتن هنا، يمكن بعض النسخ ليس فيها سقط. ومن سقطت عنه يعني الجمعة لعذر غير سفر وجبت عليه إذا حضرها وانعقدت به، هذه مسألة ثانية. من سقطت عنه لعذر، مثل إيش العذر الذي يسقط الجمعة؟ المرض مثل، المرض أيضا، الخوف، حضر الطعام محتاج إليه، ها؟ لا، السفر لا، إلا السفر. الآن قال استثنى، قال إلا السفر، ها؟ المطر الشديد الذي يبل الثياب، مدافعة الأخبثين. طبعا هذه مكروهات، هذه ما تسقط عنه، ما نقدر نقول يعني حضور الطعام وكذا، هذه من المكروهات. لكن من سقطت عنه لعذر، إما لمرض شديد وإما لخوف شديد وإما لمطر يبل الثياب وإما لريح شديدة، وممكن أن يقاس عليها الغبار الشديد الذي لا يستطيع الإنسان أن يرى فيه مثلا، الآن سقطت عنه لعذر بشرط أن يكون غير مسافر، لأن المذهب على أن المسافر لو شهدها أجزأته ولكن لا تنعقد به ولا يصح أن يؤم الناس. أما هذا المقيم الذي ما استطاع حضور الجمعة لهذه الأعذار إذا حضرها وجبت عليه، يعني هو الآن مريض لا تجب عليه، ثم قال لا أريد أن أصلي، مثل بعض الشواب الشبان الكبار حريص على الجمعة وحريص على الصلاة يقول لازم أصلي، هي ما تجب عليه لأنه مريض، فإذا حضرها وجبت عليه، ما يجوز يخرج مرة ثانية، يعني بمجرد حضوره الجمعة وجبت عليه وانعقدت به. يعني لو أن الآن جماعة 39 على المذهب، 39 شخص على المذهب، هل تصح بهم الجمعة؟ الجواب لا. لو جاء هذا المريض، لو جاء هذا المريض الذي سقطت عنه الجمعة لهذا العذر فأبى إلا أن يصلي فدخل فأكمل الأربعين، هل تنعقد به؟ الجواب نعم. أي نعم، ولذلك إذا حضرها انعقدت به ووجبت عليه، ولا يجوز أن يقول والله أنا خلاص لا أريد أن أكمل الصلاة أريد أن أرجع، إلا إذا كان متضررا فإنه في هذه الحالة يكون معذورا. إذن ومن سقطت عنه لعذر غير سفر وجبت عليه إذا حضرها وانعقدت به، وجبت عليه إذا حضرها وانعقدت به. طيب أسألكم الآن، لأن بعض الناس حاس أنه مشوش شوي، طيب الآن مسافر في الطريق قال أريد أن أصلي الجمعة ودخل المسجد وإذا المسجد 39 نفر فقط فأراد أن يصلي الجمعة معهم، هل تنعقد الجمعة به؟ الجواب لا، هذا على المذهب، والصواب لو تنعقد به، لكن نحن الآن نذكر هذه المسائل فقط. طيب عبد مملوك دخل المسجد ليصلي الجمعة وهي لا تجب عليه، وهو المذهب وهو الصحيح، وكان العدد ناقصا، أو نقول 5 مماليك والعدد 35، هل تنعقد بهم الجمعة؟ ما تنعقد. طيب الجمعة تصح بهم؟ تصح إذا كان العدد مكتملا على المذهب. طيب رجل الآن مريض، أو رجل تخلف عن الجمعة لعذر معين ثم أراد أن يشهدها فشهدها وكان العدد غير مكتمل يكتمل به، فهل تصح الجمعة؟ تصح الجمعة، ويجب عليه أن يحضرها وتنعقد به كما نص على ذلك. نعم. قال ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح، وتصح ممن لا تجب عليه، والأفضل حتى يصلي الإمام، ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. سفروا. طيب ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح. ذكرت لكم في أول الدرس بأن الجمعة هي الأصل، وأن الظهر هي البدل، وأن الظهر هي البدل، ولذلك إذا قام من وجبت عليه الجمعة من الذي تجب عليه الجمعة؟ الذكر، الحر البالغ، العاقل، المسلم، المستوطن في المستوطن، يعني الذي هو في وطن، هؤلاء هذا هو الذي تجب عليه الجمعة، ولكنه تخلف عن الجمعة، أحب أن لا يذهب إلى الجمعة، فقام فصلى الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة، ما حكم صلاته؟ باطلة، لا تصح منه. لماذا؟ لماذا قلنا بأنها باطلة؟ لأنه مخاطب بالجمعة وليس مخاطبا بالظهر، فهو مخاطب بالجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من سمع النداء، الجمعة على من سمع النداء، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التخلف عن الجمعة، وقال بأنه وهم بأن يحرق على أقوام بيوتهم بالنار لأنهم لا يشهدون الجمعة، ولذلك ترك الجمعة أعظم من ترك باقي الفرائض على عظمها، يعني ترك الجمعة أعظم من ترك صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، أعظم، لأن بإجماع أهل العلم على أنها فرض عين على المسلم، وما يذكر من الخلاف على أنها من فروض الكفاية عده العلماء شذوذ عدوه من الخلاف الشاذ ولذلك مخاطب بها. وأيضا الجمعة لا تقضى، يعني لو فات وقتها فإن الجمعة ما يمكن استدراكها، ما يمكن تداركها إذا خرج وقتها، بخلاف باقي الصلوات فإنها تقضى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. إذن من صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح. يعني رجل الآن أذن المؤذن الساعة 2:30 مثلا، فقام الثانية عشرة والنصف، فقام فصلى الظهر في بيته، قال أبغى أصلي الظهر، أنا ماني رايح اليوم مثلا إلى الجمعة، صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه ترك الصلاة المخاطبة بها إلى صلاة لم يخاطب بها، فهو مأمور بأن يشهد الجمعة. قال: وتصح ممن لا تجب عليه. طيب لو صلى الآن هذا الذي تكاسل بعد صلاة الإمام، ما حكم صلاته؟ صلاته بعد صلاة الإمام الجمعة صحيح، يجب عليه أن يصلي الظهر بعد انتهاء صلاة الإمام، لأن ذمته مشغولة بصلاة، فلما فاتته الجمعة وجب عليه بدلها وهي الظهر. أما من لا تجب عليهم الجمعة مثل من؟ وتصح ممن لا تجب عليه: المرأة والعبد ومن؟ والمسافر. هؤلاء لو صلوا قبل الإمام فإن صلاتهم صحيح، يعني صلوا الظهر قبل أن يصلي الإمام الجمعة فصلاتهم صحيحة. لماذا؟ أحسنت، لأنهم غير مخاطبين بالجمعة. نحن قلنا لو صلوها أجزأتهم ولكن لا تنعقد بهم، أجزأتهم ولكن لا تنعقد بهم، فهم أصلا غير مخاطبين بالجمعة. فما دام أن وقت صلاة الظهر قد دخل عليهم وجب عليهم أن يصلوا. قال: وتصح ممن لا تجب عليه، والأفضل حتى يصلي الإمام. الأفضل حتى يصلي الإمام، يعني لو تركوها حتى يصلي الإمام فهو أفضل، بخلاف المتخلف عمدا عن الجماعة فإن صلاته باطلة ويحرم عليه ذلك. أما من لا تجب عليه فلو صلاها قبل الإمام فصلاته صحيحة، لكن الأفضل أن يؤخرها بعد الإمام. لماذا؟ لأنه قد يزول العذر، قد يزول العذر، فممكن أن يعتق العبد، وممكن أن يقيم المسافر، وممكن أن يبلغ الصبي مثلا، حتى في الأعذار الأخرى ممكن أن يشفى المريض أيضا إذا كان ممن لا تجب عليه الجمعة لمرض، قد يشفى فيدرك الجمعة. ولذلك الأفضل أن لا يصليها حتى ينتهي الإمام، لأنه كما ذكرت قد يعتق العبد ويشفى المريض ويقيم المسافر وهكذا. نعم. قال: ولا ما عدا المرأة، المرأة ما تقلب رجل. أقول ما يمكن أن تقلب رجل المرأة. ممكن الخنثى، صحيح، ممكن الخنثى أن يتبين مثلا أمرها فتجرى لها عملية أو شيء فيتبين بأنها ذكر، ممكن هنا تنتظر، وهذا يعني ممكن، يعني قد لا يتصور لكن يذكر تفقها. قال: ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. ولا يجوز السفر لمن تلزمه الجمعة في يومها بعد الزوال. بعد الزوال هذا هو وقت الجمعة كما سيمر معنا، وهو قول جماهير أهل العلم وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد. أما المذهب فإن وقت الجمعة يبدأ من متى؟ من وقت صلاة العيد، ووقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح، من ارتفاع الشمس قيد رمح. لكن هنا بالنسبة للحنابلة لماذا قالوا بعد الزوال؟ قالوا: ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومه بعد الزوال، مع أن المذهب وهذا من المفردات على أن وقت الجمعة يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح. طيب لماذا لم يقولوا ولا يجوز السفر لمن تلزمه الجمعة من وقتها ولم يذكروا الزوال؟ لأن وقت الجمعة عند الحنابلة وقتان، وقت جواز ووقت وجوب. أما وقت الجواز فهو من ارتفاع الشمس قيد رمح، وأما وقت الوجوب فهو بعد الزوال. وأما وقت الوجوب فهو بعد الزوال، فهم يذهبون إلى حرمة السفر بعد وقت وجوبها وهو زوال الشمس، وهو زوال الشمس. وأما قبل ذلك فيكرهونه كراهة، فيكرهونه كراهة. وذهب بعض العلماء إلى مشروعية السفر في يوم الجمعة مطلقا، ويستدلون لذلك بالأثر المروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الجمعة لا تمنع مسافرا. وهذا الأثر محل نظر من جهة الإسناد، وعلى فرض صحته فإنه يحمل على الأعذار، على أعذار، على أن السفر عذر، لا على أن المسافر، لا على أن الرجل ينشئ سفرا يوم الجمعة بعد وجوب صلاة الجمعة. هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم. ولذلك الإنسان ينبغي له أن يحتاط ليوم الجمعة وأن لا يسافر فيه. أما بعد الزوال فلتعلق ذمته بيوم بصلاة الجمعة، فإذا زالت الشمس انشغلت ذمة المكلف بيوم الجمعة. وأما قبل ذلك فيكرهونه كراهة، يكرهون السفر كراهة قبل وقت وجوب صلاة الجمعة. وقد ذكر الذهبي قصة عجيبة في السير أن رجلا من أهل بعلبك كان يتعمد السفر يوم الجمعة بعد الزوال، فذكر بأن الله خسف به وبحماره الأرض، قال وقد رأينا، يقول الراوي عن، طبعا الذهبي يروي عن، يقول رأينا أذني الحمار ظاهرة من تحت الأرض، يعني خسف الله تعالى به الأرض. لكن قد يعذر الإنسان بالسفر بعد دخول وقتها، مثل من يخاف فوت الرفقة، كما نص على ذلك العلماء، إذا خاف فوت الرفقة. وأيضا في هذا الوقت ما يسمى بحجوزات الطيران، فإن كثيرا من الناس ملتزم بحجوزات طيران، لا يستطيع، ما في رحلة ثانية إلا هذه الرحلة التي مثلا تبدأ تطير الطائرة الساعة 1 مثلا أو 12:30، فهذا ملتزم بهذا. هذه أعذار، هذه أعذار. لو أن الإنسان سافر في مثل هذا الوقت فإنه لا يأثم، كما نص على ذلك مشايخنا ممن تناول هذه المسألة. نعم. قال: فصل: يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام. نعم، يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام. المقصود بالإمام هنا من؟ الإمام الأكبر الأعظم، اللي هو الملك أو الخليفة أو الشيخ أو الأمير أو السلطان. هؤلاء يطلق عليهم في كتب الفقه بالسلطان أو بالإمام الأعظم أو بالإمام الأكبر. قال: يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام. ويستدلون لذلك بأن عليا رضي الله عنه وأرضاه أقام الجمعة بغير إذن عثمان، وقد كان محصورا إبان الفتنة التي خرج فيها الخوارج على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وحصروه رضي الله عنه، ولم يستطع أن يشهد لا الجمعة ولا الجماعة. وقام علي فصلى بالناس ورضي ذلك عثمان، سمع به عثمان فرضي ولم يقل شيئا، وقالوا بأن علي لم يستأذن. فدل هذا على أن الجمعة من شروط صحتها أنه ليس من شروط صحتها إذن الإمام، بمعنى أنه لا بد أن يأذن الإمام الأكبر، لا بد أن يأذن الإمام الأكبر. لماذا؟ لأن الجمعة مخاطب فيها أعيان المسلمين ممن ذكرنا شروطهم، فهي واجبة على كل مسلم ذكر بالغ عاقل حر مستوطن، فهؤلاء مخاطبون بصلاة الجمعة. وهذا لا يعني بأن إقامة الجوامع لا يرجع فيها إلى الإمام، لا. عندنا مسألتين هنا، مسألتان: مسألة فيما يتعلق بصلاة الجمعة، ومسألة فيما يتعلق بإقامة الجوامع. أما إقامة الجوامع فالمرجع فيها الإمام السلطان أو من يمثل السلطان ويقوم مقامه أو يستمد منه قوة، مثل وزارات الشؤون الإسلامية أو دائرات الشؤون الإسلامية. هؤلاء لا يجوز لأحد أن يفتح مسجدا ويقول هذا مسجد جمعة إلا بإذن الإمام أو بإذن الجهة المختصة، لأن في هذا افتيات على الإمام، والأصل هو جمعة واحدة في البلد، هذا هو الأصل، جمعة واحدة في البلد. لكن لما اتسعت البلدان وكثر الناس احتاج الناس إلى أكثر من مسجد، إلى أكثر من مسجد. ولو قيل للناس صلوا كل يصلي في مسجده لا أصبحت جميع المساجد جوامع، وهذا يقضي على مقصود الشرع من الاجتماع ومن الالتقاء ومن الاستماع لإمام واحد، وفي يحصل فيه من التنازع، يحصل فيه من الاختلاف، ويحصل فيه من التشاحن، الشيء المعروف. الآن مع وجود يعني السلطات ومع وجود القوة تجد هناك بعض الناس من يأتي ويقول مسجدي أولى من مسجد فلان، ليش تقيمون في مسجد فلان جمعة ومسجدي ما تقيمون فيه، وقد يكون بينهما 50 متر مثلا. ولذلك تجد عند الجهات الشرعية عندها تراتيب معينة، حتى إنهم يقيسونها بالمتر، مثل قضية الفرسخ 5 كيلو وكذا، يعني يرتبون هذه المسألة ترتيبا دقيقا. وأيضا ينظرون في الاحتياج، فقد تكون هناك أحياء مكتظة بالسكان لا يحتمل لا المسجد الواحد لا يحتمل هذا العدد، وإنما يحتاجون إلى أكثر من جامع، أو قد يكون الجامع صغيرا فيحتاجون إلى فتح أكثر من جامع، وبعض الأحياء يمكن الجامع واحد كثير عليها مثل ما يقولون. فهذه مرتبطة بولي الأمر، لكن أن تقام الجمعة إنما هذا لا يشترط فيه إذن ولي الأمر. لكن إن كان أكثر من مسجد مثلا فإن العبرة بالمسجد القديم أو بالمسجد الأول الذي يشهده الإمام، العبرة به فيما يترتب على ذلك من أحكام، وسيمر إن شاء الله شيء منها. نعم. قال: يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام، أحدها الوقت، وأوله أول وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت صلاة الظهر، فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا فجمعة. هذا هو الشرط الأول من شروط صحة الجمعة، الوقت، وقت الجمعة، فالجمعة لها وقت ابتداء ولها وقت انتهاء. المذهب على أن وقت الجمعة يبدأ من وقت صلاة العيد، ووقت صلاة العيد هو من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى آخر وقت صلاة الظهر. آخر وقت صلاة الظهر على المذهب ما هو؟ ها؟ حتى يصير ظل كل شيء مثله ولا مثليه؟ مثله. ها؟ مثله. المذهب مثله ما عدا فيء الزوال. مثله ما عدا فيء الزوال. ما عدا فيء الزوال. إذن من ارتفاع الشمس قيد رمح حتى يصبح ظل كل شيء مثله، ها؟ ما عدا فيء الزوال. ما عدا فيء الزوال. وبالنسبة لوقت انتهاء صلاة العصر حتى يكون ظل كل شيء مثليه، هذا أحد الأقوال. قول الثاني إلى اصفرار الشمس أو حينما تتضيف الشمس للغروب. هذا من مفردات المناهب، عفوا، من مفردات الحنابلة فيما يتعلق بأول وقت صلاة الجمعة. أما جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية فيذهبون إلى أن وقت صلاة الجمعة يبدأ من بعد الزوال إذا زالت الشمس، وهو أول وقت صلاة الظهر إلى انتهاء صلاة إيش؟ الظهر، إلى انتهاء صلاة الظهر، على الخلاف الذي عندهم. بالنسبة للحنفية يقولون وقت صلاة الظهر ينتهي حينما يصبح كل ظل كل شيء مثله، فهم يخالفون الجمهور في هذا، يخالفون الجمهور في هذا. هذا هو مذهب الحنابلة ابتداء من ارتفاع الشمس قيد رمح، ويستدلون لذلك بحديث أنس وبحديث جابر وبجملة من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الجمعة، قال جابر: ورجعنا إلى نواضحنا قبل أن تزول الشمس. وكذلك أبو بكر صلى في منتصف قبل الزوال، ثم عمر أثناء الزوال، وهكذا. وثبت من أكثر من أثر إلى أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا في أول الوقت. وهذه الآثار من أهل العلم من يضعفها جميعا، ومن أهل العلم من يصححها ولكن يحملها على إما أنهم أرادوا وقت الزوال لأنهم قالوا وليس للحيطان ظل، يعني ليس المقصود بأن ليس لها ظل كامل وإنما ليس لها ظل يستظل به الماشي، هكذا يقصدون ويحملونها على محامل. وهناك قول وهو إحدى وهي رواية عن الإمام أحمد أن وقت الجمعة يبدأ من الساعة السادسة. الساعة السادسة، ما هي الساعة السادسة؟ ليست الساعة السادسة بتوقيتنا الحالي لا، وإنما يرجعون في ذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم راح في الساعة الأولى إلى الجمعة فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وفي الساعة الخامسة يخرج الإمام فتضع الملائكة صحفها يستمعون إلى الخطبة أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا الحديث نص على أن وقت صلاة الجمعة يبدأ من الساعة السادسة. طيب كيفية حساب هذه الساعات هذا أيضا محل خلاف، هل يبدأ من طلوع الفجر أم من طلوع الشمس؟ قولان مشهوران لأهل العلم، فمن العلماء من قال يبدأ وقت حساب هذه الساعات من طلوع الفجر، من طلوع الفجر، وهذا القول محل نظر لأن هذه الساعات فيها صلاة تشغل هذا الوقت وهي صلاة الفجر. الفجر هذه العبادة تشغل هذا الوقت، ولذلك قال العلماء من صلاة من طلوع الشمس، من طلوع الشمس لأن هذا هو وقت عمل الإنسان، لأن من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذا كله محل عبادة ما بين فريضة ونافلة وذكر للمصلي، فإذا طلعت الشمس انصرف الناس، انصرف الناس، فقالوا نحسبها من طلوع الفجر، وليس فيها نص وإنما مسألة اجتهادية، فيحسب من طلوع الشمس إلى الزوال ويقسم على ست ساعات، على ست ساعات. طيب احسبوها لي الآن بارك الله فيكم، الآن متى تطلع الشمس؟ ستة ونص. طيب حتى لو فيها تقديم وتأخير بسيط، ستة ونص، وأذان الظهر 12 ونص، خلونا 12 ونص، الآن تقريبا 28، ست ساعات بالضبط. طيب على هذا مت على هذا القول متى تكون صلاة الجمعة؟ لا لا ما تكون 12 ونص، 11 ونص. أحسنت، ليش؟ لأن في بداية الساعة السادسة وليس في نهاية الساعة السادسة. الآن إذا قلنا من 6 ونص إلى 12 ونص ممكن نحسبها 6 ساعات بالدقائق هذه، وإلا الأصل ليس المقصود 60 دقيقة للساعة وإنما الوقت، المقصود الوقت، يعني لو كان مثلا عندنا ما بين طلوع الشمس إلى الزوال 8 ساعات ممكن نقسمها، وما بين طلوع الشمس مثلا إلى الزوال 5 ساعات نقسمها، يعني ليس بالضرورة أن تكون الساعة 60 دقيقة، ممكن تكون الساعة 40 دقيقة، ليست الساعة ساعة اللي في اليد لا، وإنما الساعة ساعة الزمان، هذا هو المقصود. فإذا 11 ونص على هذا القول يبدأ وقت صلاة الجمعة، والاحتياط هو ما ذهب إليه جمهور العلماء، خاصة وأن الأحاديث في ذلك صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن تصلى بعد الزوال، هذا هو الاحتياط. لكن لو احتاج الناس إلى أن يصلوها قبل الزوال فإنها تصح، وهذا الخلاف فيه رحمة للأمة، فقد يحتاج الناس مثلا إلى أن يصلوا قبل الزوال، قد يطرأ على الناس أمور طارئة أو أمور كذا فيحتاجون إلى أن يصلوا أحيانا قبل الزوال أو في الساعة السادسة، لكن العمل الآن ولله الحمد في جميع الدول الإسلامية على أنها بعد الزوال، هذا هو العمل الذي عليه الناس أنها بعد الزوال. قال فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة. إن خرج وقتها يعني وقت صلاة الجمعة وهو حينما يصبح ظل كل شيء مثله قبل التحريمة، يعني قبل أن يقول الله أكبر، هذا على المذهب، لأن المذهب من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها فقد أدرك من أدرك جزءا من الصلاة قبل خروج وقتها فقد أدرك الصلاة، والتحريم هي جزء من الصلاة، فإذا كبر ثم خرج الوقت صلاها جمعة، وأما إذا خرج الوقت ثم كبر فإنهم يصلونها ظهرا، فإنهم يصلونها ظهرا لأن الجمعة لا تقضى كما ذكرت. نعم. قال الثاني حضور 40 من أهل وجوبها. نعم، هذا هو الشرط الثاني، وهو وجوب حضور 40، حضور 40 ممن تجب عليهم الجمعة، ويستدلون لذلك بحديث كعب بن مالك أنه ذكر بأن أول من جمع بهم أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وكان في هزم النبيت في مكان من مكان اسمه الخضمات، الخضمات نقيع الخضمات، أول من جمع بهم أسعد بن زرارة. قيل لكعب بن مالك وكم كان عددكم؟ قال 40، يعني 40 شخصا. هذا الحديث استدل به الحنابلة والشافعية على أن العدد الذي تصح به الجمعة هو 40، فإذا نقص عن ذلك فإنه لا تنعقد الجمعة. وقد ذهب المالكية إلى أن العدد الذي تنعقد به الجمعة 12، ويستدلون لذلك بقول الله جل وعلا: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. حينما جاءت التجارة انصرف أغلب من في المسجد ولم يبق إلا 10 المبشرين بالجنة، وبلال بن رباح وعبد الله بن مسعود كما جاء في بعض الروايات، قالوا وكانوا 12 رجلا، فقال فأكمل بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو القول الثاني والذي ذهب إليه المالكية. هناك قول ثالث على أن الجمعة تنعقد بأقل الجمع، واختلفوا في أقل الجمع، فذهب فريق إلى أن أقل الجمع 3، وهذا اختيار أبو العباس شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وذهب فريق إلى أن أقل الجمع 2، وهذه مسألة أصولية مبحوثة في كتب أصول الفقه في أقل الجمع، فقيل 2 وقيل 3، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن أقل الجمع 3، إمام يخطب واثنان يستمعان، إمام يخطب واثنان يستمعان. وهل يتصور مثل هذا في بلد يعني جمع الشروط السابقة التي ذكرناها؟ الله أعلم، لكن قد يحصل، قد يحصل أن يسافر أهل البلد في بعض القرى، يعني يستوطنون مثلا قرية أو مدينة أهلها في الصيف يسافرون أو ينتقلون يذهبون إلى مناطق أخرى، فما يبقى إلا العدد القليل، وهذا موجود في في في عهود سابقة، ما يبقى إلا 2 أو 3 مثلا، فهل يصلون الجمعة؟ على هذا المذهب الصحيح نعم، إذا كانوا 3 فأكثر فإنه يجب عليهم أن يصلوا الجمعة، وهذا هو الصواب. وأما حديث 40 حديث كعب فهي حكاية حال، حكاية حال، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم مع وجوب الجمعة وعظيم التأكيد عليها، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا 40 فأكثر، ما ثبت عنه أبدا، وإنما هذه حكاية حال لا يصلح أن يؤخذ منها حكما كما ينص على ذلك علماء الأصول، وإنما كعب بن مالك حكى الحال، وكذلك حديث الذين تركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائما هي حكاية حال، ذكروا بأن لو كانوا أقل من ذلك لصلى بهم، يقال لو كانوا أقل من ذلك لصلى بهم، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عدهم وقال فلان عددكم كذا وكذا، ولو كانوا أقل من ذلك لصلى بهم. إذن الصواب أن العدد عدد 40 لا يصح فيه، يعني الحديث الوارد في حديث صحيح لكن لا يصلح حجة، لا يصلح حجة، وإنما الجمعة تقام بأقل العدد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم 3 فأذنوا ثم ليصلي أحدكم، فهذا دليل واضح وصريح على أن أقل الجمع 3، قال إذا كنتم 3 فأذنوا وليصلي أحدكم، وفي لفظ وليصلي أكبركم، فهذا نص صريح على أن 3 هي أقل الجمع. نعم. قال الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين. نعم. قال وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر. نعم. الثالث أن يكون بقرية مستوطن، وقد ذكرت لكم ضابط الاستيطان، ضابط الاستيطان أن يكون بقرية مستوطنين، أما إذا لم يكونوا مستوطنين فإنها لا تجب عليهم. ذكرت لكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأعراب الذين حول المدينة بأن يجمعوا، ما أمرهم بذلك. وأما أهل المدينة فكان يجمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، يعني وتصح الجمعة فيما قارب البنيان بأن يخرج الإمام إلى الصحراء فيصلي بالناس، هذا مما يجوز، يعني أن يخرج الإمام بدل أن يصلي في المسجد الجامع يقول نصلي في الصحراء. لماذا؟ لأنها صلاة مشهودة يجمع لها أشبه العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد في الصحراء، فالجمعة كذلك يجوز صلاتها في الصحراء بشرط أن يكون المحل قريبا من البنيان، بشرط أن يكون المحل قريبا من البنيان، وأن يترك من يصلي بمن هو داخل البلد، يترك من يصلي بمن هو داخل البلد كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فإذا خرج خارج البنيان صلى بهم. يعني ليس من شرط الجمعة أن تكون في جامع أو في مسجد، ويجوز أن تصلى في الصحراء بشرط أن تكون قريبا من البنيان، يعني هذا المكان ملحق بالبلد. ولذلك في حديث كعب بن مالك أن أسعد بن زرارة جمع بهم أين؟ في هذا المكان، وكان مكانا في الصحراء، فدل على أن الجمعة تصلى في الصحراء. نعم. ثم قال فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، هذا على المذهب، يعني لا الآن لو أن إماما يصلي بقوم عددهم 40 فخرج واحد منهم مرض أو أراد أن يخرج أو أراد أن يجدد الوضوء ولم يعد، فإن ما حكم صلاتهم؟ باطلة، هذا على المذهب، ويصلونها ظهرا، يصلونها ظهرا. قال فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوها ظهرا. ما معنى الاستئناف؟ ها؟ أن يبدأ من جديد، يعني بمعنى لا يبنوا على هذه الصلاة، ما يبنون على هذه الصلاة. لماذا؟ أنا أسألكم سؤال وهو قد مر معنا التعليل، ها شيخ عبد الله، لماذا الآن 40 نحن في المسجد على المذهب مثلا 40 شخص، وواحد من الجماعة خرج، كم صار العدد؟ 39. ما حكم الصلاة على المذهب؟ ما تصح. لماذا؟ لأن العدد شرط من شروط صحة صلاة الجمعة. طيب الآن يقول يجب على الإمام أن ينقض الصلاة، يعني يبطل الصلاة ثم يبدأ ويصلي بهم ظهرا، ما العلة؟ ها عبد الله، أي أيوة، لا ما هذا التعليل؟ ها راشد، ما يجوز الانتقال بالنية لنية ثانية، أها أحسنت بارك الله فيك، يقول لا يجوز الانتقال من فرض معين إلى فرض معين. سبق أن ذكرنا هذه المسألة، تذكرون مسألة الانتقال في موضوع النية من فرض معين، نية معينة إلى نية معينة أخرى، قلنا ما يجوز. فهم يقولون الآن هو دخل الصلاة بنية إيش؟ الجمعة، فهل يجوز له أن يقلب النية من الجمعة إلى الظهر؟ على المذهب قالوا لا يجوز. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها. طبعا قبل ذلك قال فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، يعني أعادوها ظهرا. والصواب كما ذكرنا بأنه لا يحتاج إلى أن يستأنفوها، وإنما يكملونها ظهرا، يكملونها ظهرا بالنية السابقة، يعني بمعنى أنه ينوي بعد نقصان العدد يأتي بنية الظهر، يأتي بنية الظهر. وقد يعني توسعنا في مسألة النية وما يذكره الفقهاء من المسائل التي عقدوا فيها النية، وقلنا بأنه لا حاجة، خاصة أن مثل هذا الأمر فيه عسر، فيه صعوبة. قال رحمه الله تعالى، ومن طبعا هذا على المذهب، نحن نقول بأن الجمعة تنعقد بثلاث على في أصح أقوال أهل العلم. قال ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، يعني من إذا كان المكلف الذي وجبت عليه الجمعة لم يحضر الخطبة مثلا وأدرك الإمام يصلي، فأدرك معه ركعة، أدرك مع الإمام ركعة، فإنه يصليها جمعة. وبماذا تدرك الركعة؟ بالركوع على الصحيح من أقوال أهل العلم. فمن أدرك الركوع من الركعة الثانية مع الإمام فإنه قد أدرك الجمعة، وأما من فاته الركوع فقد فاتته الجمعة، من فاته الركوع فقد فاتته الجمعة فيصليها ظهرا، صليها ظهرا. طيب الآن رجل دخل ويظن الإمام الآن في الركعة الأولى، الإمام في السجود في صلاة الجمعة يظنه في الركعة الأولى، وكبر بنية الجمعة وتبين بأن الإمام في الركعة الثانية جلس للتشهد، كيف يصلي هذا الرجل؟ يقلبها نفلا ثم يصلي الظهر. يلا هذا الشيخ خالد يقول يقلبها نفل ثم يقوم فيصليها ظهرا، ها ها يكملها ظهرا. طيب والنية، النية الأولى يعني هو جهل الحال، يقول الشيخ صادق بأنه جهل الحال، إذن ما يحتاج إلى أن يستأنف، وإنما يبني ويصليها ظهرا. وهذا الذي ذكرناه قبل قليل، نفس المسألة أو المسألة نفسها هي في مثل الإمام، فهذا المسبوق مثل الإمام في مثل هذه الحالة، فإذا علم بأن الإمام يصلي الجمعة بعد ذلك فإنه معذور بالجهل وبالخطأ. قال وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إن كان نوى الظهر. لاحظ اشتراط المذهب، قال إن كان نوى الظهر، أما إذا نواها جمعة فإنه يستأنف. لماذا؟ لأنه لا يجوز الانتقال من صلاة معينة إلى صلاة معينة بهذه النية، يعني إذا نوى صلاة بعينها، إذا نوى فرضا بعينه لا يجوز أن ينتقل إلى فرض آخر بعينه، هذا على المذهب. والصواب الجواز كما ذكرنا وبينا. طيب نكتفي، نستمع الأسئلة. أستغفر الله وأتوب إليه. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم وجزاكم الله خيرا. للتنبيه للإخوة فقط، أستقبل الأسئلة وأرتبها ترتيبا ولا أقدم بعضها على بعض ولا أهمل منها شيئا، جزاكم الله خيرا. أكيد بيحاكمونك. يلا أنت معذور، جزاك الله خير، ومحسن وما على المحسنين من سبيل. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل ماذا تنصح الطلبة المبتدئين الذين ينتظرون بعض المشايخ والعلماء في كلامهم في بعض طلبة العلم حتى ينتهجوه نهجا لهم بما يسمى الجرح والتعديل ويبنوا عليه الولاء والبراء؟ الحمد لله، الواجب على طالب العلم أن يشغل وقته بطلب العلم وحضور حلق الذكر ودروس العلم، وأن يجتهد في ذلك، وأن يصرف جل وقته، وأن يترك هذه المسائل لأهل العلم الأكابر. ولا شك بأن مسائل الجرح والتعديل هي أصل من الأصول، ومسألة عظيمة من الدين، ولها أئمتها ولها علماؤها، لكن الواقع بأن كثيرا من الشباب صرف همه وقضى وقته حول هذه الأشياء التي صرفته عن العلم، وهو ما زال في طريق الطلب، فليترك هذا لأكابر العلماء وليشتغل هو بالعلم، وليشتغل بالعلم. قد نبه الذهبي رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم، وكذلك نبه كثير من مشايخنا المعاصرين على هذه القضية، ونصحوا الشباب بأن يشغلوا أوقاتهم بطلب العلم وبالحفظ، وأن لا يصرفوها في مثل هذه الأشياء التي قد لا يكون لها ثمرة، قد لا يكون لها ثمرة، وإنما ثمرتها قد تجنى من العلماء الأكابر، هم الذين يتحدثون في مثل هذا. وهذه مسائل دقيقة، وقد يكون يعني حظوظ النفس لها، للنفس لها حظ في مثل هذه الأمور، وربما يعني قادت الإنسان إلى أمور قد يكون ضرها أقرب من نفعها. والمقصود بأن طالب العلم يهتم بطلب العلم، كلما حصل علما توسعت مداركه وعرف كيف يتناول هذه المسائل وكيف يرتبها. وأسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد والصلاح، إنه خير مسؤول. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما هو القول الصحيح في معنى قول إبراهيم عليه السلام: هذا ربي لما رأى الكوكب؟ هذه مسألة يعني مذكورة في كتب التفسير، وقول إبراهيم عليه السلام هو عده كذبة كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين، والمقصود أن هذا كان على سبيل المناظرة، على سبيل المناظرة من باب تبكيت هؤلاء وإهانتهم، وبيان بأن هذه الكواكب التي يعبدونها لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا حياة، ولا تملك لنفسها قوة، وإنما هي مقهورة وقدرة الله نافذة فيها. فأراد أن يبين لهم بأن هذا الذي تعبدونه ضعيف، والدليل على ذلك أنه يأثل ويزول ويضعف. هذا الذي يظهر، وهو أحد أوجه التفسير الصحيحة فيما يظهر، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يشرع قضاء الرواتب مطلقة أم لمن كان مواظبا عليها؟ الحمد لله، الذي يظهر بأن قضاء الرواتب لمن كان مواظبا عليها، أما من لم يكن مواظبا عليها فلا يشرع له قضاؤها. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر الراتبة بعد صلاة العصر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته. قد نص العلماء على مشروعية قضاء الرواتب لمن كان مواظبا عليها. نعم. يقول السائل شيخنا أحسن الله إليكم: هل يشرع قراءة سورة البقرة لمن غلب على ظنه أنه أصابته عين أو سحر، أو للوقاية من الإصابة بذلك؟ الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، ولا تستطيع البطل. فدل هذا على مشروعية قراءة سورة البقرة لهذه الأشياء. أما أنه يقرأها لأجل ظن غلب عليه بأن عينا أصابت فلا، وإنما تقرأ الرقية، آيات الرقية مثل سورة الفاتحة والقواقل الأخيرة. نعم. يقول أيضا شيخنا: وهل من حرص على قراءتها يوميا يكون أصاب السنة؟ نعم، فيما يظهر والله تعالى أعلم أنه قد أصاب السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على قراءة، قال: اقرأوا سورة البقرة. والأمر هنا في هذا الحديث أمر إرشاد، كما هو مذهب جمهور العلماء على أنه أمر إرشاد لا أمر وجوب، فيكون قد أصاب السنة، يقرأها ما في حرج، وهذا من الخير، هذا من الخير. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل صلاة الفجر من يوم الجمعة في جماعة أفضل من صلاة الجمعة؟ لا، صلاة الجمعة أفضل الصلوات وأعظم الصلوات، لكن صلاة الفجر جماعة يوم الجمعة أفضل من غيرها من صلاة الجماعة. أما صلاة الجمعة فهي فرض عين كما لا يخفى، وقد بينا هذا في الدرس. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يسأل: أقول فرض عين لماذا؟ لأن هناك خلافا بين أهل العلم في فرضية صلاة الجماعة في باقي الصلوات الخمس، وقد مر معنا، فمنهم من ذهب إلى أنها فرض عين، ومنهم من ذهب إلى أنها فرض كفاية، ومنهم من ذهب إلى الوجوب، ومنهم من ذهب إلى السنية المؤكدة، وبسطنا هذا. لكن بالنسبة لصلاة الجمعة لا، هي فرض عين. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يسأل عن حكم براز الببغاء، هل هو نجس أم طاهر؟ بالنسبة لبراز الطيور طاهر، بالنسبة لبراز الببغاء الذي ذكر هو طاهر. نعم. ولو كان غير مأكول لحم، ولو كان، نعم، بالنسبة للطيور نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: إذا قلنا أن الظهر بدل للجمعة، فهل إذا صلى العيد يوم الجمعة وسقطت عنه الجمعة فهل يصلي الظهر أم لا؟ هذه مسألة ستأتي معنا بإذن الله تعالى، وفيها أربعة أقوال، والصواب بأنه يسقط عنه الظهر والجمعة إذا صلى العيد. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ما حكم حمل المرأة طفلها أثناء الطواف؟ لا حرج، المرأة تحمل طفلها أثناء الطواف لا حرج، إلا أن يكون سؤالها إذا كان متنجسا الطفل مثلا، قد يعني ألبسه حفاظة فتنجس، فعلى قول جمهور العلماء أن طوافها باطل لا يصح، لأنهم نصوا على أنه لا تصح صلاة حامل النجاسة، والطواف كالصلاة، هكذا هذا مذهب الجمهور، مذهب الحنفية واختيار شيخ الإسلام على خلاف ذلك. لكن إذا كانت تقصد بأن حملت طفلها المتنجس فعلى قول الجمهور لا، أما إذا كانت تحمله في الطواف هكذا فلا حرج، وهذا هو المشروع، وهذا هو الذي يعني ينبغي، لأن كيف تترك طفلها الصغير يعني ولا تحمله؟ وقد جاءت النصوص أو ثبت أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يحملن الأطفال في الحج وفي الطواف. نعم. والعلماء تكلموا على قضية الحامل والمحمول بالنسبة لمن حمل طفلا محرما، يعني أحرم هذا الطفل، فهل يصح طوافه مثلا، أم أنه يجعل لكل طواف النية، يقول لو حمل طفلا فطاف فتكون النية له أولا أو للطفل، أم تجوز النيتين؟ صواب يجوز النيتين، ما في حاجة إلى تكرار الطواف. قالوا: وهل يحمله على يده اليمنى أم على يده اليسرى؟ هذا نبحثه في أبواب الحج. قالوا: إذا وضعه على يده اليسرى استدبر به إيش؟ الكعبة، ولا يجوز. وقالوا: يجب عليه أن يضعه على يده اليمنى. هذه مسائل متفرعة عن هذا السؤال. نعم. يسأل أيضا شيخنا عن الدليل على جواز أكل ذبائح أهل الكتاب، ويقول: هل هناك فرق بين الذبائح وطعامهم عامة؟ الأدلة كثيرة، يقول الله جل وعلا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والطعام يشمل الذبائح وغيره. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عند اليهود، فقد أكل عند امرأة يهودية في خيبر، وقد سمت الشاة، ذبحت له شاة فأكل منها عليه الصلاة والسلام. وجمهور العلماء على حل ذبائح أهل الكتاب، وعلى أن ذبائحهم حلال ما لم تقتل قتلا، يعني ما لم تكن ميتة بأي نوع من أنواع من وسائل الموت، يعني بحيث أنها لم تذبح ذبحا شرعيا، مثل ما يذكرون الآن الخنق أو الصعق مثلا الكهربائي، أو مثلا الضرب بالمسدس يقتلون مثلا البقر، هذا موت هذا، وليس بذبح، لأنه لا بد من إنهار الدم، ولما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وقد جاء في الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول، يأتينا لحمان ما ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: كلوا أنتم واذكروا اسم الله. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: تعودنا الذهاب إلى مزرعتنا كل يوم جمعة قبل الصلاة، وتبعد مزرعتنا أكثر من فرسخ، فهل يلزمنا العودة لأجل الجمعة؟ والله الاحتياط أن تصلي الجمعة، إذا كانت في حدود الفرسخ أن تصلي الجمعة، أما إذا كان زيادة مثلا أكثر من 6 كيلو مثلا فلا، ليست عليكم جمعة، أما دون ذلك فالاحتياط أن تصلي الجمعة. ولو اعتادوا. لكن صعب الواحد يترك الجمعة، يعني كل جمعة، متى يصلي الجمعة؟ إذا كان كل جمعة يخرج يترك الجمعة، هذا يقسي القلب، أمر يقسي القلب، وفرسخ 5 كيلو 6 كيلو 7 كيلو، يعني هذا بمقدور الإنسان أن يرجع ويصلي. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، يسأل السائل عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: طبع الله على قلبه. طبع الله على قلبه، ختم عليه والعياذ بالله، بمعنى أن قلبه قد قسى والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: بالنفاق، يعني بالنفاق. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ماذا نقول لمن يقول بأن الشغل والدوام أولى من الصلاة؟ ويستدل على ذلك بأن الدين يسر وليس بعسر. هذا يعني استدل بأدلة صحيحة على فعل باطل، استدل بأدلة صحيحة على فعل باطل، مثل ما يعني يستدل بعض أهل الأهواء على بعض الأمور التي تخالف التي توافق أهواءهم، هذا مما لا يجوز. كلمة حق يراد بها باطل، هذا مما لا يجوز. حق الله جل وعلا أولى، والشريعة تدعو إلى العمل وتدعو إلى الاكتساب وتدعو إلى كسب الرزق، لكن حق الله أولى. فإذا تعارض حق الله وحق الدنيا فحق الله أولى. في الحقوق المالية إذا تعارض حق الله وحق العبد المالي يقدم حق العبد المالي. بعض الناس يوسع هذه القاعدة حتى في الحقوق الأخرى، وهذا غلط، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة والمطالبة والمخاصمة، أما حق الله فمبني على المسامح. لكن الصلاة مر معنا في الدرس السابق والذي قبله، قلنا بأن الصلاة لا تسقط لا في حضر ولا في سفر ولا في سلم ولا في حرب ولا في صحة ولا في مرض ولا في أي حال من الأحوال. وذكرنا لكم صلاة المسايفة وصلاة الخوف الشديد. وش قلنا في صلاة الخوف الشديد؟ ماذا قلنا؟ قلنا بأن الخوف على قسمين، خوف شديد وخوف غير شديد. الخوف غير الشديد تصلى صلاة الخوف المذكورة في القرآن والسنة، أما الخوف الشديد فيصلي كل امرئ على حاله، حتى لو كان يبارز ويقاتل ما دام أنه خشي خروج الوقت فيجب عليه أن يصلي. أين هذا ممن يقول بأن الشغل أولى من الصلاة؟ سبحان الله العظيم، ما أدري كيف يفكر بعض الناس. الصلاة أعظم موضوع، الصلاة الصلاة قرة عين النبي عليه الصلاة والسلام. لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، سماها الله إيمانا، قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، ومن واظب على الصلاة يسر الله أموره وسهل الله دنياه وأتاه الرزق الذي كتب الله جل وعلا له. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أن الله عز وجل وفقه لتعلم العلاج بالرقية وقد بدأ ذلك، لكن تراوده نفسه بأنه إن استمر سيعجب بنفسه ويغتر بها، فما توجيهكم؟ ويقول ما هي الشروط الواجب توفرها في الراقي الشرعي؟ أولا يا أخي الفاضل، بالنسبة لاحتراف الرقية محل نظر، بمعنى أن الإنسان يجعل الرقية حرفة له ومهنة ووظيفة، هذا محل نظر، ولم يثبت عن السلف الصالح أنهم احترفوا الرقية ولا جعلوها مهنة ولم تكن مصدر رزق وكسب عندهم، وإنما هم على يمشون على ضوء حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. ولم يكن أحد معروفا، ولم يكن من السلف أحد معروف بأن والله فلان الراقي، ما كان أحدا معروف. الأمر الثاني، ما دام أن هناك أمارات وعلامات على أنك ستعجب بنفسك ولربما زل قدمك في هذا الباب، فأنا أنصحك من الآن بالفرار، فر بدينك واهرب من هذه من هذا الأمر، ولا ينبغي لك أن تستمر فيه، خاصة وأنك ذكرت بأنك تخشى على نفسك، وما دام أنك تخشى على نفسك من العجب وغيره ففر من الآن يا أخي الفاضل، وحاول أن ترقي يعني من طلبت، إذا طلبت مثلا وإذا كان لديك فراغ، على أن لا تجعل هذا حرفة، وأن لا تجعل لك هذا عادة لك، وأن لا تجعل هذه وظيفة تعرف بها، هذا الذي أنصحك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أنه مقيم في هذه الدولة ويذهب إلى بلده الأصلي في الإجازة السنوية، فهل يقصر الصلاة أم يكملها؟ بالنسبة لمن كان مسافرا بمثل هذه الصورة، إذا رجع إلى وطنه فإنه يتم الصلاة، يصلي صلاة مقيم، وقد فصلت هذا في درس حكم صلاة المسافر، فلا حاجة إلى الإعادة، إلا يكون الأخ هذا لم يحضر الدرس. إذا رجع إلى وطنه وبلده خلاص أصبح في حكم المقيم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل نحن مجموعة من الطلاب المبتعثين في بلاد الكفار، فهل تجب علينا إقامة الجمعة؟ بالنسبة لمن أقام لطلب العلم هناك مدة طويلة فنعم يقيم الجمعة وهو في حكم المقيم، وله إقامتان الآن، إقامة في وطنه وإقامة في البلد الذي ذهب إليه، هذا الذي نص عليه أهل التحقيق، فيصلي الجمعة ويشهد الجماعة ما استطاع. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أنه جمع تقديم في سفر ثم وصل بلده في وقت الأولى، فهل جمعه صحيح أم عليه أن يعيد الثانية؟ لا، ما دام أنه جمع وهو في حال السفر فإنه قد جمع بنص، فلو دخل البلد وبقي وقت الثانية فلا يعيدها، لأن صلىها بنص ولله الحمد، فلا حاجة إلى أن يعيدها. نعم. يقول أيضا شيخنا أنه نوى أن يجمع جمع تأخير أثناء سفره، لكنه وصل بلده قبل أن يصلي الصلاتين، فهل يسقط الجمع أم يستمر؟ لا، هو الآن يجب عليه أن يؤدي كل صلاة في وقتها، فمثلا هو نوى أن يجمع المغرب مع العشاء ثم وصل بعد المغرب بنصف ساعة مثلا، فإنه يصلي المغرب فقط ولا يجمع العشاء معها، لكن إن وصل بعد العشاء بعد دخول وقت العشاء فإن ذمته مشغولة بالصلاتين، يصلي المغرب أولا ثم يقوم فيصلي العشاء، يقوم فيصلي العشاء، وهذا لا يسمى جمع. هل يسمى جمع؟ ذكرنا بأن هذا ما يسمى جمع، وإنما أدى كل صلاة في وقتها مع التوبة والاستغفار إذا كان مفرطا في الأولى. أما إذا كان مخطئا أو كان مثلا لم ينتبه أو جهل الأمر ما عليه شيء فيها. يقول أيضا شيخنا هل أحكام السفر تنقطع بمجرد دخول البلد أم وصول البيت؟ لا، بمجرد دخول البلد. أحكام السفر تنقطع بمجرد دخول البلد وليس بمجرد الوصول إلى البيت. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أنه صلى إلى ظهر رجل جالس أمامه كسترة، فأثناء صلاته قام هذا الشخص، فهل يجوز له أن يتقدم إلى جدار قريب؟ هذه حقيقة من المسائل الخلافية بين أهل العلم، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يبقى على حاله، يبقى على حاله ولا يتحرك إلا أن يكون الجدار قريبا ممكن أن يتحرك إليه شيئا يسيرا، أما إذا كان خطوات ومسافة طويلة فالذي يظهر بأنه لا يفعل هذا الشيء. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل إذا حصلت فرجة في الصف أمامي أثناء الصلاة وكانت على يساري قليلا بحيث أمشي أمام رجل أو رجلين، فهل لي أن أتقدم لسد هذه الفرجة؟ نعم، لورود الآثار في ذلك لك أن تسير لمصلحة الصلاة، هذه لمصلحة الصلاة، خير خطوة ما مشاها الرجل إلى فرجة في الصف سدها. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أيهما أفضل، صلاة الجمعة في مسجد الحي مشيا ثم الذهاب إلى صلاة جنازة خارج الحي، أم صلاة الجمعة في مسجد الجنازة خارج الحي ذهابا بالسيارة؟ لا، هو الأصل أن يصلي الإنسان في مسجد حيه الجمعة والجماعة، والجنازة تدرك، إن فاتته الصلاة في المسجد صلىها في المقبرة، إن فاتته في المسجد صلىها في المقبرة، هذا هو الأفضل فيما يظهر. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل ذكرتم حفظكم الله أن الفرسخ تقريبا 5 كيلومترات، وأن هذه المسافة يسمع فيها الأذان المجرد، مع أن الأذان المجرد قد لا يسمع من أقل من كيلومتر واحد في أيامنا هذه، فما توجيهكم؟ هكذا نص العلماء على أنه فرسخ، لكن طبعا يذكرون بأنه يكون الجو صافيا وليس هناك ما يحول بين صوت المؤذن وبلوغ ندائه، ولم يكن هناك ريح شديدة مثلا، هكذا يذكرون بأن يكون الجو صافيا، وقالوا بأن هذا يسمع من هذه المسافة إذا كان المؤذن يعني على سطح المسجد مثلا أو سطح بيت على علو، قالوا يمكن أن يسمع. بركة، صلى الله وسلم على نبينا.